يقول المؤلف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد. الذمة لغة العهد والضمان والأمان. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون فتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تسعى بذمتهم أدناهم. يقول: والضمان والأمان. فالذمة تطلق على العهد وتطلق على الضمان وتطلق على الأمان، لكن الفرق بين الأمان وبين الذمة أو بين عقد الذمة أن الأمان يصح من كل مسلم كما تقدم، وأما عقد الذمة فإن الذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. قال: ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم. هذا معنى عقد الذمة، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرطين: بذل الجزية، قال بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. بشرط بذل الجزية أن يبذلوا الجزية، لقوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والثاني التزام أحكام الإسلام، يعني بشرط التزام أحكام الإسلام من إقامة الحدود وعدم إظهار المنكر وأخذهم بالنفس والمال إلى غير ذلك. فلهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. هذا معنى إيش؟ عقد الذمة. إذن عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم، وهذا البعض سيأتي تفسيره أنهم على المذهب ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى والمجوس، على كفرهم بشرط أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الملة. قال: والأصل فيها، الأصل فيها يعني في عقد الذمة، قوله تعالى: والأصل فيها. الأصل فيها هذا بمعنى الدليل، مر بنا اليوم الفجر أن الأصل يأتي على أوجه، يرجع على أوجه، منها الدليل كما هنا، ومنها الرجحان، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها المقيس عليه، ومنها ما تخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يقول: الأصل فيها قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الأصل في عقد الذمة، لأن الله عز وجل أمر بقتال الكفار: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال: لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى إلى آخر قول أهل الكتاب. إذن ذكر المصنف رحمه الله أن الذي يعقد لهم الذمة هم ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى، ولهذا قال أهل الكتابين، والمجوس. والمجوس هؤلاء الثلاثة هم الذين يعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية. ما الدليل؟ نقول: أما أهل الكتاب فدليل ذلك قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، جزية عن يد وهم صاغرون. وأما المجوس فلما ثبت في صحيح البخاري كما ذكر المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر معروفة بلاد الحسا أو الأحسا، أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم. إذن يعاملون معاملة أهل الكتاب إلا فيما يتعلق بالذبائح، وما يتعلق بماذا؟ بالنساء. بالنساء. طيب، إذن الدليل على اختصاص الجزية أو عقد الذمة بهؤلاء الثلاثة ما تقدم. قالوا ولأن الأصل من جهة النظر والتعليل، قالوا لأن الأصل وجوب قتال الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. الأصل وجوب قتال الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. خولف هذا الأصل بورود النص، وهو قاتل الذين لا يؤمنون وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس حجر، فيقتصر على ما ورد به النص. واضح الاستدلال؟ قالوا الأصل وجوب قتال الكفار، خولف هذا الأصل في ثلاثة أصناف بورود النص بعدم قتالهم وأخذ الجزية منهم، فيبقى ما عداهم على هذا الأصل. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا يعقد إلا بصنفين فقط هم أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أما من سواهم من الكفار فلا يعقد لهم. هذان قولان. في المسألة قول ثالث أنها تعقد لجميع الكفار، أن عقد الذمة يكون لجميع الكفار، فتعقد الذمة لجميع الكفار وتؤخذ منهم الجزية. واحتجوا هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وليسوا بأهل الكتاب، فدل ذلك على أنها تؤخذ من جميع الكفار. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال قاتلوا من كفر بالله، وفي آخر الحديث أمرهم أن يدعوا من يقاتلونه إلى ثلاث خصال أو خلال أن يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. أمر من يقاتلهم أن يدعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال: الأولى الدعوة إلى الإسلام، والثانية فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهذا عام في جميع الكفار، نوجد دلالة أن هذا عام في جميع الكفار، قاتلوا من كفر بالله، يشمل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو الصحيح أنها، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنها تؤخذ عن الجزية من كل كافر، فتعقد الذمة لكل كافر وتؤخذ. طيب، إذا المسألة فيها كم؟ ثلاث أقوال. يقول المؤلف رحمه الله: لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى، قوله يروى يعني أنه على ليس على وجه اليقين، أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة، يعني فيهم لهم شبهة كتاب، المجوس لهم شبهة كتاب. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، قال وأهل الكتاب، أهل الكتاب يقول اليهود والنصارى، هذا تفسير بالمراد، يعني الشارع رحمه الله قال واليهود والنصارى حل لكلام الماتن بالمراد وليس باللفظ، لأن أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب. وبهذا نعرف أن التفسير نوعان: تفسير لفظي وهو أن تفسر الكلمة بلفظها، وتفسير بالمراد. تفسير بالمراد واضح؟ فمثلا إذا قلت أهل الكتاب، تفسير اللفظ نقول أهل بمعنى أصحاب، أصحاب الكتاب. والتفسير بالمراد أن يقال اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. التفسير اللفظي أن يقال الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لكن التفسير بالمراد الصراط المستقيم هو الطريق، وكل طريق يوصل إلى الله. الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى الله عز وجل. طيب، اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم. الشيخ مكتب أهل الكتابين عندنا. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم كذا؟ إدارة المتن الشيخ. وأهل الكتابين. أنا عندي وأهل الكتابين. أنا شو قلت؟ أهل الكتاب. وأهل الكتاب. طيب، وأهل الكتابين اليهود والنصارى ما في اختلاف، يعني قال على اختلاف طوائفهم، لأن النصارى طوائف متعددة واليهود طوائف متعددة. يقول ومن تبعهم فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين بعموم نعم يعني لعل الصواب لمفهوم مفهوم مفهوم لأن هذا هو المتناسب لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب. طيب إذن تعقد لأهل الكتاب ومن تبعهم، فكل من تبع الكتاب وتدين بدين الكتاب وإن كان يخالفهم فإنه تؤخذ منه. يقول كالسامرة، السامرة نسبة إلى السامري، قال ما خطبك يا السامري. طيب والفرنج من هم؟ الروم ويقال لهم بنو أصفر. طيب والصابئين، الصابئ هو الخارج من دينه، ولهذا كان كفار قريش يصفون النبي عليه الصلاة والسلام يقول صبأ أو صبأت. وأصلها من الصبي الصغير، لما كان الصبي يتصرف تصرفات ربما تكون خارجة عن يعني تصرفات العقلاء أو عما ينبغي سموا بذلك. إذن الصابئون هم الخارجون من الدين. طيب الفرنج هم ماذا؟ هم الروم. أين الروم الآن؟ وين الفرنج؟ الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أين كانوا؟ لا ما يدرون من فرنسا. كانوا في بلاد الشام، كانوا في بلاد الفرس والروم. الفرس في بلاد فارس، والروم كانوا في بلاد الشام، يعني عن أهل أوروبا، بلاد أوروبا من الروم. وذلك يسمونهم الفرنج، الفرنج فرنجي، لباس الفرنجي وما أشبه ذلك. وحتى كان بعض الأملاح ملح ثمار اللي يشرب يصير بطنه مثلا يقول معدته ليست بذاك، يأخذ أملاح عنده في الصيدلية في أشياء تكون مثل المناديل هذه وأشياء لا علب يسمونه ملح فرنك، بعد ينطقونها هكذا يقول ملح فرنك بين القاف والجيم، واللي بعضهم يسميه ملح ثمار. طيب يقول من الذين أوتوا الكتاب ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه. وهذا هو الفرق بين عقد الذمة وبين الأمان، فالأمان يصح من كل مسلم، وأما عقد الذمة فإنه لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. قال لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ولأنه يترتب عليه من الالتزامات والأحكام ما لا يترتب على عقد الأمان. فعقد الذمة يترتب عليه أحكام والتزامات، ولأن هذا العقد أيضا يحتاج إلى نظر وتأمل ونظر في العواقب والمصلحة، ومثل هذا إنما يكون منوطا بمن؟ بالإمام. يعني لو جعل الأمر لأفراد الناس فربما حصل الاختلاف، فعلينا نقول لا يعقدها إلا الإمام لهذه الأمور الثلاثة: أولا أنه عقد مؤبد، والعقد المؤبد إنما يكون في حق الإمام، ثانيا لما يترتب عليه من الأحكام، وثالثا أن الإمام أكمل نظرا وأعمق فكرا وأدرى بالمصالح من غيره. قال ويجب ذمة إذا اجتمعت شروطه، وهي إيش؟ شرطان سبق: بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، وأن يكون المعقود له ممن يصح له عقد الذمة. ثلاثة شروط تعقد الذمة، بثلاث شروط: أولا بذل الجزية، والثاني التزام أحكام الإسلام، والثالث أن يكون المعقود له كتابيا أو مجوسيا. هذا بناء على المذهب. أما على القول الراجح فلا يشترط. أنا قلت يجب إذا اجتمعت شروطه، وهي شرطان: بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. أما أن يكون المعقود له كتابيا أو مجوسيا فهذا ليس شرطا، لأنه تقدم أنها تعقد لكل كافر، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فإنك تتعجب أصلا إذا ما عقد الإمام لا تصح أصلا، ربما نضيف نضيف عشان على شان. طيب نقول وأن يكون العاقد لها الإمام أو نائبه فلا تصح من أفراد الناس. فعليه نقول الشروط إيش أربعة. ذكر المؤلف الشروط اللي ذكر المؤلف ذكر شرطين: بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، وأن يكون المعقود له ممن يصح له العقد بأن يكون كتابيا أو مجوسيا. زاد بعضهم وأن عشان تصير عبارة كتاب، زاد بعضهم وأن يكون العاقد لها الإمام. وتقدم يعني أنها مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.